تعرف بكلام المحلل يكلف، فهل يكلف بالكفر؟ يعني أن الجمهور اشترطوا في وجوب المتوقف عليه وجود الواجب المطلق شرطا معروفا، وهو قدرة المكلف على ذلك المتوقف عليه احترازا عن غير المقدور، فإنه لا يجب بوجوبه كتوقف فعل العبد بعد وجوبه على تعلق علم الله تعالى وإرادته وقدرته بإيجابه. فهذا القسم لا يوصف بالوجوب، بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال، فلا يقيد بالقدرة عليه قال وحلوله. الطوق شرط للوجوب. تقدم أنهم اختلفوا هل يجوز التكليف بالمحال أو لا يجوز، والذي عليه الشاعر أنه يجوز التكليف بالمحال على المعنى الذي سبق ذكره، ومن لم يقبل التكليف بالمحال قال لا يكلف الله تعالى إلا بما نقدر عليه، لا يكلف الله تعالى إلا بما نقدر عليه. وإذا كان الله تعالى لا يكلف إلا بما نقدر عليه فلا بد أن يكون كل ما نكلف به مقدورا على الإتيان به، فإن وقع العجز عن الإتيان به فإنه لا يمكن أن يدخل تحت الأمر، لأن القاعدة تقول الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به بشرط أن يكون مقدورا عليه، كل ما أمر به فهو أمر به إلا بشرط أن يكون مقدورا عليه. فإن وقع العجز عنه ولم يستطع فالجمهور من العلماء قالوا بأنه لسنا مكلفين به، وإذا لسنا مكلفين به فلسنا مكلفين حينئذ بالفعل الذي كلفنا به لعجزنا عنه. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الصورة التي تقدمت هي صورة العبد إذا أمره سيده أن يصعد على الصف، هذا وما مثل به في هذه المسألة، هي صورة العبد إذا أمره سيده أن يصعد على الصف. إذا كان العبد لا يستطيع أن يجد سلما يصعد به إلى الصف لا قدرة له عليه، قالوا بأن الإتيان بوسيلة يصل بها العبد إلى الصف إنما تكون واجبة عليه إذا كان مستطيعا لها قادرا عليها، فإن عجز عن الإتيان بها فهي لا تدخل في أمر السيد، هذا ما يقوله الجمهور. إذا عجز عن الإتيان بالسلم سقط عنه الإتيان به وسقط عنه الأمر الذي يتوقف عليه لعزه لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان الوسع شرطا في التكليف عرفنا أنه إذا عجز المرء عن السبب الموصل للغرض فإنه يسقطه عنه ذلك العجز، هذا معنى قوله اشترطوا في وجوب المتوقف عليه وجود شرط معروف هو قدرة المكلف على ذلك المتوقف عليه احترازا عن غير المقدور، فإنه لا يجب بوجوبه. مثال ذلك أن يكون العبد قد كلف بفعل عبادة من العبادات، ولكن هذه العبادة لتقع من العبد لابد أن يسبقها علم الله، ولا بد أن يستقر في علم الله تعالى وإرادته وقدرته أن هذا الأمر سوف يقع. أما أن يوقع الفعل من غير أن يكون ذلك في علم الله المحيط بكل شيء ودون إرادة الله ودون قدرته العبد على إجازة الفعل فهذا الأمر لا يمكن أن يقع، وهذا معنى قوله وقدرته. هذا القسم لا يوصف بالوجود بل يوصف بعدمه، بل عدمه يمنع الإيجاب إلا على مذهب من يجوز التكليف بالمحال فلا يقيد بالقدرة عليه قال قوله. إذا قلت بأنك مكلف بالصلاة فهذه الصلاة تتوقف على مجموعة من الأمور تنطوي في قوله تعالى صلي، إذا قال الله تعالى لعبدي صلي إذا قال الله تعالى للعبد صلي فهنا تنطوي أمور كثيرة، لا يمكن أن يقع هذه الصلاة من العبد إلا بهذه المقدمات، منها مقدمات طبيعية ومنها أمور تتعلق بعلم الله وقدرته وإرادته ومنها أمور أخرى. هذه الأشياء كلها التي ذكرناها منها ما يمكن للعبد أن يحصله لأنه تحت طوقه العادي بناء على المجريات العادة عندما يرى بأنها من كل إنسان، هو أن يبحث عن السلام ويأتي به ويركبه ويضعه في مكان يتوصل فيه إلى غرضه، هذه كلها أمور عادية. وتوجد أمور أخرى وهو أن يتعلق علم الله بهذا الفعل، أن تتعلق قدرة الله بإيجاد هذا الفعل، أن تتعلق إرادة الله بوجود هذا الفعل، هذه أمور أخرى أمرنا لابد منها ولا يتم الواجب إلا به. التكليف لا يمكن أن يكون عند الجمهور إلا إذا كانت هذه الأمور قد حصلت في الواقع، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه خرجت عن الوسع، وإذا خرجت عن الوسع فلا تدخل. فإن قال قائل بأن ما لا يدخل تحت الوسع تدخل ما أحسبه وتحصيله، ما لا يدخل تحت الوسع فإنه ينوب عنه ما يدخل تحت الوسع مما يوصل إليه. إذا كان المرء لا يستطيع أن يوجد قدرة الله وإرادة الله أن يوجدها وهي شرط في وقوع الأشياء، ولكن يستطيع أسبابه وهي الدعاء، يستطيع أن يدعو، يستطيع أن يتضرع، كل ما جعله الله تعالى من الأمور تحت يده ولم يضعها تحت يد الإنسان مما لا تتم الواجبات والتكليف إلا به فله مفتاح، وهو الدعاء والتوسل إلى الله تعالى والتضرع إليه بالعمل، يجعل ذلك سلما إلى ما لم يستطعه. إذن فالمرء حينما يكلف بالأمر يكلف بأمور أخرى معه، وهي تقوم مقام ما لا يستطيعه، وما لا يستطيعه فهو الذي يقوم مقامه هو الدعاء. لذلك قال إبراهيم حين كان يبني البيت: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومهرهم، أمروا بالمسلمين ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إبراهيم يقول لأبنائه هذا، وقد كلفهم بالإسلام، ولكن الإسلام ليس في طوق الإنسان بحكم العدد أن يكتسبه. إذا أمرنا بشيء ولا يدخل تحت الطوق فالوسيلة إليه الدعاء والتضرع إليه. إذا كلفنا به، إن لم نكلف بتحصيله فقد كلفنا بوسائل إثبات وتحصيله، وهذا ما بني عليه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أموره. فما كلف به، كلف بأمور كثيرة، فما كان في طوقه فهو يعمله، وما ليس في طوقه مما هو من يدخل في قدرته وأنفسه فإنه يتوسل إليه بما يملكه هو، وهو الدعاء والتضرع إليه. إذن ما يتعلق به علم الله وقدرته، إذن العبد هذا إذا كلفه السيد أن يصعد إلى السطح، فالأسباب العادية يسعى فيها ببدنه، والأسباب التي يعجز عنها يسعى فيها بلسانه، أي الدعاء والتضرع وطلب الله سبحانه وتعالى. فعلمنا من هذا أن ما يتوقف عليه الواجب يتوصل إليه بوسيلتين: وسيلة عادية طلاب الساعي وماشو وكذا وكذا بالبدن بالعين كذا، وأمور أخرى نتوصل إليها بالطلب والدعاء والتضرع، وهذا هو القسم الثاني، هذا عند الجمهور. أما عند من يرى تكليف بما لا يطاق فإنهم يقولون بأننا كلفنا بالفعل وليس بأداة طلبه. كلفنا مثلا نحن مكلفين بالصعود مع أن علم الله وقدرته وإرادته لم يقدر ولم يكتب ولم يقع في علم الله أننا سنصعد إلى الكلف. إذن على هذا يتميز لك المذهبان: مذهب يرى بأن الوسيلة إذا كلفنا بأمر كلفنا بما يحصل به، وهذا معروف بأمور عادية البحرين صار كذا ترتيبها عادي، وما لا نستطيعه كلفنا بطلبه بالدعاء والتضرع والأخذ في الأسباب التي نحصل عليها. أما الآخرون يقولون لا، كلفنا بالفعل ولسنا مكلفين بأسباب تحصيل ما لا نستطيع تحصيله، كلفنا بالفعل مع عدم كلفنا بالفعل سوى شر. والظاهر أن الذي عليه من هذا الأنبياء والرسل هو أن إذا كلفنا بأمر كلفنا بجميع ما يتم به، بعضها بالفعل وبعضها بالدعاء والتضرع، وهذا هو الصحيح، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كل تجدهم في هذا القسم، هو قسم ما لا يكون تحت مقدور العبد يطلبونه بالدعاء، القسم يتوسلون إليه بالدعاء. لما سيدنا إبراهيم السيد والبنادق وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا وأرنا مناسكنا وتوب علينا، هذه كلها أمور كلف بها الإنسان، كلف الإنسان بالتوبة، كلف الإنسان بالعلم، كلف الإنسان بقبول عمله، ولكنه علم أن هذه أمور لا يستطيع أن يأتي بها، فلذلك سلك في طلبها مسلك الدعاء، وهذا هو منهج إبراهيم. وعلينا أن دائما أن لا نغفل عن منهج الصحابة، عن منهج الأنبياء والرسل وعلماء السلف في هذه المسألة. إذا عرضت لنا مسألة في هذه المسائل التي ندرسها في العلم فلا بد أن نعرضها على القرآن والسنة لنتبين تلك الجزئية وحكمها في النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وما درج عليه الناس. إذن ما عليه الأنبياء هو الصحيح، أن ما كلفنا به نحصله، وذكر جد إبراهيم يحمل الحجارة والطين، لما قال إبراهيم بيت قل بيت فيه تكليفة أن يكون لوجه الله يتقبله الله، راح السؤال. ولكنه حينما نظر في المسألة فوجد فيها شطرين، شطر يستطيع تحصيله بذاته، ما تنش من الله تعالى باش يعاونوا على حمل الحجارة ولا يعاونوا على وضع الحجر على الحجار ولا الطين تنسق ولا الحجر يبقى على الحجر، هذا ما غاديش يطلبوا، لأنها أمور عادية تحصل بحكم العادة. وطلب أمورا أخرى لا يستطيع تحصيلها وهو القبول والجزاء إلى آخر الماضي. ثم مثل المصنف لما فيه كلام الفقهاء فقال كعلمنا الوضوء شرطا في أداء فرض فأمرنا به بعد بدأ. مثال المقذول المكلف، يعني إذا علمنا من الشارع أن الوضوء شرط للصحة ثم أمرنا بالصحة بالطاعة مطلقا فإنه يجب بوجوب مشروطه لأنه مقدور لنا. على مذهب الجمهور أن الوضوء داخل في الأمر بالصلاة، ولكن ألا ترون أنه توجد أمور أخرى داخلة تحت الأمر بالصلاة؟ هذا ليس فقط الوضوء باش أمرنا في الصلاة، أمرنا بأفعال بدنية وأمرنا بأفعال قلبية، مع كل أمر شرعي يؤمر بأمور مختلفة، أمور عادية وأمور قلبية. فإذا أمرت بالصلاة فلست مأمورا بالوضوء وحده، أمرت بالإخلاص، أمرت بالإخلاص، أمرت بالنية، أمرت بكذا، هذه الأمور كلها هل هي داخلة تحت الأمر بالصلاة أم لا؟ إبراهيم عليه السلام منهجه هو هذا، أن يعمل الإنسان بما قدر وأن يسأل ما لا يقدر. مثلا احنا جدا ملكة أمر بالصلاة، رك أمرت بالصلاة معروفة، أمرت بالوضوء، أمرت بالصلاة العورة، هذه كلها مسائل عادية ما ليست من الله تعالى إلا إذا عجز، هذه كلها من عادية. ولكن أنت هذا مأمور بالإخلاص، مأمور بالنية لصرف العبادة لله، مأمور بتعيين نوع الصلاة، كلها أمور داخلة في الأمر بالصلاة. ولكن هل هي مثل الأمور العادية؟ قالوا لا، لا تدخل تحت الأمور العادية، بل هي أمور أخرى يتوسل إليه المرء بعد فعل الفعل بالطلب ومحاولة إذهاب مظاهر الأشياء التي تخالف صفاته. ما يمكنش مثلا تحصل الإخلاص، إخلاص الصلاة داخل في الأمر بالصلاة، ولكن تستطيع أن تجعل في قضيه الإخلاص. ما الذي أنت مأمور به إذا أمرت بالصلاة؟ أمرت بالإخلاص. أخي ما الذي أمرت به إذا أمرت بالإخلاص؟ لا تستطيع. ما الذي أمرت به؟ أمرت بأفعال يكون فيها ما يدل على أنك تجتنب بالبدن الأمور العادية أن تخالف ما أمرت به من الإخلاص. حال مثلا إنسان مكلف بالوضوء، ما لقاش الوضوء، حاله بحال الإخلاص، ما لقاش الإخلاص في قلبه، شنو غادي يدير؟ تسقط عنه الصلاة؟ يقول أنا مثلا لما لم أكن مخلصا سقطت عني الصلاة كما سقطت الصلاة عن لم يجد ماء ولا تيمما، واش ممكن هذا الشيء يكون؟ لا، المطلوب منه هو أن يجتنب الأفعال التي تناقض الإخلاص، هذا هو الواجب عليه. إذا كلفنا بأمر قلبي ولا نستطيعه فقد كلفنا بما يناقضه بالأفعال. ما نطلب الدم الناس، ما نطولوش باش يقولوا الناس راه فلان تيصلي، ما نمشيو إلى مكان نرى فيه أو نري فيه، هذا هو المطلوب منا في ذات الإخلاص. لذلك إذا كلفنا بأمر قلبي فيجب أن نحاول جهد المستطاع، إن لم نستطع أن يكون ذلك في القلب أن نظهر في البدن ما يدل على أننا قد اجتنبنا خلاف ما أمن به، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. وكذلك لن نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. إذن هناك تعرف شنو قال لك، يقول لك بأن كل عمل أمرت به فإنه يتوقف شرط صحته على صحة النية، سواء قلنا هنا إنما تصح أو قلنا إنما تتفاوت أو قلنا إنما تكمل أو قلنا إنما تقبل أو قلنا إنما اللي بغينا نقدره بعد إنما راه ممكن، وخاصة عند من يرى من العلماء أن الإضمار يعم، حل المالكية والحنابلة، الحنابلة يقول بأن الإضمار يعم، مثل مثلا إنما تقبل، إنما تتم، إنما يقع عليها الإجزاء، إنما تتفاوت، إنما تصح الأعمال بالنية. ها الإضمار عند المالكية في عمر، لذلك يقدرون كل هذه المقدرات في مكان الإضمار. المهم هو أن يجب علينا أن لا نبقى ننظر إلى المسألة فقط من جهة أمور العادية، لأن المقاصد إذن يؤمر بها كما يؤمر بالعبادة البدنية يؤمر بالمقاصد، لأن كل أمر توجه إلى البدن توجه منه جزء إلى القلب. لأن هذا المملكة قال كتب دلو سشكي ويولي الأمر بالصلاة أمر بالوضوء، وهكنا يتربى الإنسان دائما على أن الشروط التي يقصد بها بالأمر هي الأفعال البدنية فقط، بينما أن الأمر الشرعي إذا توجه إلى الفرد يتوجه إليه بأمرين: ما لا يتم الواجب به من جهة البدن، وما لا يتم الواجب به من جهة القلب، وكلها داخلة في هذا الذي يقول. كلها داخلة في هذا الذي يقول. إذن أنا مثلا أنا أمرت مثلا بالصلاة، أمرت بالصلاة فعرفت أنني توجه إلي أمران، أمر للبدن وأمر للقلب. هذاك الأمر ديال القلب ما قدرش نحسه، لا أقدر على تحصيله. شو المفروض منه؟ يسقط علي وجوب الصلاة؟ ولا أن هذا الشرط لما فقد المصروف؟ شنو غادي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فابكوا، حديث، فإنهم تبكوا فتباكوا. فعرفنا أننا يجب علينا أن نظهر في البدن ما يوافق أوامر القلب وإن على سبيل التكلف، ولذلك طلب التخشع وإن فقد الخشوع، وفرض الاعتدال في الصلاة والطمأنينة مع وجود اضطراب في القلب، لأن الإنسان إذا وقع في حالة اضطرابات العقدية وقعت له الحيرة، شو مطلوب منه؟ كل مؤمن ما يقدر. ضبط النفس وضبط الذات على منهج الله مع المرارة، فكذلك في حالة الصلاة ضبط النفس والذات على طريق الله مع وجود الإكراه فيه. هذا هو المشكل، ماشي الوضوء هو اللي فيه الإشكال. الإشكال هو الأمور الأخرى التي أمرت بها وما دخلاش تحت الطب. شنو مطلوب منه؟ هذه فيها الخطا في الكلام الكثير عند العلماء، هذه فيها المشكل. اما المساله ديال الوضوء الى ما كانش الفقه ديال الفقه كيفاش ديال الفقه؟ ما كانش الماء غادي يتيمم، الا ما كانش الماء ولا يتيمم داروا له التشتي لانه سهل. المشكل هو هذا، امرت ان تخلص الصلاه لله ولم يستطع قلبك ان يميل الى الله، فما هو البديل اذا كان القلب لم يستجب ووقع فيه المرء في التراب؟ شنو غادي؟ شحال بحال التيمم؟ أربعة الأقوال يحكينا مذهبا يصلي ويقضي حتى ما قال الملك، غادي تصلي حتى تلقى خشوع وتعود الصلاة؟ لم يقل أحد بذلك، بل الفقهاء يجتنبون الحديث عن هذا الموضوع مع أنه هو أهم علم في الشريعة الإسلامية، وهو علم المقاصد بالقلب، لأن العبادة راه أصلها في القلب وفروعها في البدن. هو المشكل كاين، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب. تقولوا ديما كنمشيو للوضوء التيمم ولا ستر العوره وكذا، ديما بسيطه هذه، نعرفوا يعرفها كل انسان. ما عنديش ما عنديش ستر العوره فتلقى الكتب في التصفيق، ما عرفتش استقبال القبله فتلقى التصفيق، ما عرفتش ما عندك مثلا باش تضى تلقى التصفيق، ما عندك ستر باش تضى النجاسه كتلقى التصفيق في الفقه. ماذا عن الافعال التي امرنا بها وهي داخله في العباده وليس فيها فقه؟ الخشوع، الاخلاص، للطمأنينة مع الله، محبة الله، التعبد برقي روحي عالي، شنو غادي يدخل؟ هي دخلة في الصلاة، يا أقيموا الصلاة راه ما فيهاش فقط، أقيموا الصلاة راه فقط تقسمنا بحال البدرة مثلا وتركعوا وتسجدوا، ما أمرت بهذه الآية فقط، بل أمرت بأفعال أخرى ترافقها مثلها بحال الطهارة، الطهارة ترافقك في الصلاة، استقبال القبلة يرافقك في الصلاة. ستر العورة يرافقك في الصلاة، طهارة البدن والمكان يرافقك في الصلاة، والخشوع لله تعالى، وكل هذه الشروط والإخلاص يجب أن ترافقك في الصلاة. ماذا لو تخلفت هذه عن الصلاة؟ هل هي باطلة لأن ما لا يتم الواجب إلا الواجب أم ليست باطلة؟ عمر بن الخطاب حين رأى ذلك الشخص يمسح لحيته قال: لو خشع قلب هذا لخشعت يده. استدل بالظاهر على الباطن، لو خشع قلب هذا لخشعت هي المشكلة في ما لا يتم الواجب، لأن المقصد راه المقصد يجعل كل شيء في الدنيا يتبدل من الخير إلى الشر ومن الشر إلى الخير ومن السيئة إلى الحسنة ومن الحسنة إلى السيئة. نقدر نصلي ونكتسب الخير، نقدر نصلي ونكتسب. اقرأوا القرآن وبحثوا فأسميتوا في التعليلات القرآنية، قلبوا مثلا أتي على أسميتوا اقرأوا القرآن واقرأوا مفعول من أجله بطرا ورئاء ابتغاء مرضاته، تثبيتا من أنفسهم كما تريدون ينفقون أموالهم رئاء الناس. شوف التعليم في المقاصد. الأصل في الأفعال وركنها وروحها القصد. أنا قد نصلي الصلاة راه أمرت فيها بأن تكون معللة مفعول من أجله، وهذا المفعول من أجله راه أعظم من الصلاة، أعظم من الوضوء، وأعظم من الطهارة، أعظم من استقبال القبلة، أعظم من ستر العورة، لأن مازال هذه إذا عجزت عنها فهي لا تسقط عنك. ولكن القصد إلى الله تعالى في العبادة ما فيه شبه. من معمول؟ قالوا بأن الكثير من العلماء تحدثوا في هذا، ومنهم الصحابة. قال بعضهم ما زلت أدفع نفسي إلى الله وهي تبكي 40 سنة حتى دفعتها إليه وهي تبكي. فعرفنا أن الذي كلفنا به هو قهر النفس وإلزامها بالطاعة وليست الاستجابة. صحابي يقول صليت سنين عديدة ولم أجد العبادة لله وأخيرا وجدت. فعرفنا أن الغفل والتوبيخ والذي كلفنا وما به يوسوس الشيطان والقلب يأبه هو الإيمان. ذاك الاضطراب تبغي تخلص هو كيقول لك ما تخلص، انت كتقول لله سيدي نخلص لله، تقدر له مجهود هو كيقول لك ما لك لا. هذا يقول بانه علامه الخير والايمان. واصل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم. جاء الى صحابي فقال اني اجد في نفسي شيئا، فقال له ذاك محض الايمان. وهذا حديث رواه البخاري، لان بعد الناس غير كتكون ذاك الاضطرابات تحسب راسه كافيه. يقول لك وفقك انا كفر، وفقك انا مشيت فيها ولولا قوتين، وما عرفش بأن هذا الاضطراب نفسه أصل في الإنسان وخصو يكون إلى أن يغلب الخير على الشر، غير ما تنهزم وسير على طريق كما كان عليه السلف. ما قلتش هل واحد بغاك يقول لك شيء يقول لك أعطي أنا أنا كافر، أنا كافر به، أنا راه ما عنديش الإنسان، لا أنا واحد منافق. علاش؟ كل ما كيجلس يوسوس يقول لي بعض المرات هاد الجهنم كاع ما شريته، كيفاش يكون هاد الجهنم؟ علاش عبد الله تعالى الناس خارجين فيها أبدا؟ تحب مسكين بأن هذه الأمور هو كيبغضها ويردها، فيظنها بأنها لما خرجت من النفس علامة على الكفر. لا، ذاك محض الإيمان، ذاك الاضطراب الذي يقع في النفس علامة الإيمان وليست علامة. والدليل على ذلك أنك تبغض تلك الأقوال التي يزج بها الشيطان ويرمي بها في وقت من الأوقات إلى أن تسكتها. إلى في الأخير السلام عليكم، ما فيك ما يدامي سخوط والدي سنين وأنا مجابيك وانت ما كتقول يا الله الله ممكن تجدي كاع نخليك حتى ما نزيك من هذه الجهه غنقلب على شي جهه اخرى، زاد قليل العقد ونشد فيها مزيان واخا دابا نخرب لك هذا الشيء وياتيك من جهه اخرى. هذا ما غيمشي، ما عمرك تحلم في يوم من الايام اذا هدات نفسك بان راك مهنيتي من الشيطان، هذه ما عمرها تشوفها في راسك. اي اذا نقص الشر من جهه انتقل الى جهه، وهذا هو اذا نقص الشر من جهه غير نقص الرسخ. قال الغزالي رحمه الله الشيطان دوابه إذا أخرجت وسكنت يبحث عن دواب أخرى. دب ديره عند الحق، دب ديره شنهنه طمع شهوة. دب إذا تكون فيه الشهوة تحصل لك الشهوة كيبرد، ولكن ذاك الوقت اللي كيبرد فيه الاتسام سيظن بأن الشيطان تفرع هنا منه، ولكن غير دب أخرى شوف غير تنجا. ولذلك مناقب الشيطان قد تكون من حيث تقول بأنها سكنت ذيك الساعة بدأت واحدة الصفحات. ولذلك الإخلاص في العمل داخل في قول قاعدة قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهي التي تحتاج إلى الفقه والعلم والفهم الشديد ليخرج الإنسان من إشكال عظيم يكون في حياته، وهو أنني أقوم إلى الصلاة ولا أشعر بإخلاص، أقوم إلى الصلاة ولا أشعر بالإخلاص. فيظن بأن صافي من اللي ما كانش الإخلاص راه داك لا سيدي، لا ماشي شرط أنك تشعر، شرط هو أنك تعمل مع إتيان بالإفعال لوجه الله على الوجه الصحيح، وإن كنت لا تجد في ذلك الوقت شيئا من هذه الأمور. وما يقول لك شي واحد راه هذه الأمور خاصة بطائفة دون طائفة ولا كل الناس معرضون لهذا الأمر بقليل أو كثير. نحن أحق بالشك من إبراهيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه البخاري الصحيحين، نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يشك؟ أبدا، إنما نفس الإنسان في هذه الحالة يشير فيها إلى أصل عظيم من أصول الدين لمن فهمه. ولذلك كثير من العلماء تحدثوا عن هذه المسألة بكثير من الإطناب. إذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يمكن قصره على الوضوء وستر العورات واستقبال القبلة أو ما شبه ذلك، بل يجب أن يمدد هذا إلى كل ما أوجبه الشرع في العبادات من الاعتداء والاطمئنان والإخلاص والخشوع والخضوع والمحبة. وسبب المحبة ترى حتى هي دخلت في العبادة، والذين آمنوا أشد حبا لله. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، بمعنى آمنوا أي كونوا محبين لله. ولكن هذه المحبة لله نملكها؟ لا نملكها، الله تعالى هو الذي يملكها، لكن مكلفون بالبقاء عند الباب ومذمن القرع للأبواب أن يبقى. أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومذمن القرع للأبواب. هذا هو الأصل. فلذلك يقول بعضهم بعض السابقين: كون ككلب ببابه فإن طردوك يوما فربما قبلوك يوما. هذا الكلام ما معنى كونك ككلب؟ إذا كنت جلست بباب تنتظر منه شيئا فلا تهجره حتى تأخذ حقه. هذا باب. أما المرء أن يدعي بأن هذه الأشياء التي كلفنا بها فقط تتعلق بالأمور أخرى، فلا تتم العبادة إلا بشرط أن يكون القلب قد استجمع شرائطه. إذا فإذا أمرنا بالشيء فقد أمرنا مثلا في الصلاة، صلوا، راتب كشفوا غير الوضوء، ما شافوش الأمور أخرى. لأن الصلاة نحن مثلا حينما نصلي أمرنا بأمور كثيرة هي لا دخل لها في الصلاة، ولكن أمرنا بها أن لا ننظر إلى السماء وهي داخلية في أقيم الصلاة ولم يذكروها، أن لا نبصق جهة القبلة وهي داخلة في أقيم الصلاة، أن لا يتفق الإنسان بأمر دنيوي حتى يخرج عن العلم بما هو فيه وهي داخلة في الصلاة. إذا أمرنا بالصلاة فقد أمرنا بمسائل كثيرة وبأوامر كثيرة، وكلها يجب أن يذكرها الفقهاء ويتحدثوا عنها، لكنهم لم يذكروها وإنما ذكروا ما يتقدمها دون أمور أخرى كان من الواجب. إذن إذا أمرنا بالوضوء أمرنا بالوضوء، حتى الوضوء إذا أمرنا به حتى هو ماشي أمرنا بالوضوء فقط، أمرنا بالوضوء وأمرنا بشيء آخر يصح به الوضوء. علاش ما تبتش ترتيبها؟ لماذا؟ لأنه لا توجد عبادة في الدنيا إلا وفيها عبادة مختلطة بدنية قلبية. الفقهاء تحدثوا عن البدنية، هذا الشيء اللي عندنا دابا في الفقه، وعلم المقاصد يتحدث عن القلبية. أصل علم المقاصد راه أغفلناه كثيرا، وكان يجب علينا أن نعتني به اعتناء خاصا. فكما أن حينما تفتح كتاب الفقه تلقى باب الصلاة، شروط الصلاة، فرائض الصلاة، نحن نلقى واحد يقول باب الصلاة، باب في شروط الإخلاص، باب في ما يجب إذا أمر الإنسان بالإخلاص، باب حتى هذا علم لا بد منه ليوافق قصدك مراد الله تعالى فيه. عليه دابا تنقراو الماهية، الماهية دابا تنقراو في الوضوء، تنقراو في الزكاة، تنقراو في الإخلاص. دابا كيقول لك الوضوء غسل كذا وكذا عبادة بدنية قويها تقرب إلى الله، هادشي تيقول علاش ما يديرش الإخلاص تاعو. ولذلك لما جاء الشاطبي رحمه الله وتحدث عن هذا العلم كان هذا العلم من أنفع العلوم التي ظهرت، علم المقاصد. ماشي لأن عندنا جوج ديال المقاصد، مقصدي ومقصد الشرع، ماشي مقصد الشرع فقط. لأن دابا عندما كيسمع دابا الإنسان علم المقاصد يذهب دائما إلى مقاصد الشرع، ومقاصدي أنا ما عنديش الفقه، أليست مقاصدي أنا أيضا مضبوطة بالشرع؟ علم المقاصد تقول مقاصد الشرع الخمسة، افضل البادل افضل القعدة، ومقاصدي أنا ما عندهاش فقه. مقاصد الشرع بالعبادة لي مفهومة، ومقاصدي أنا في عبادتي فين هي؟ أين هي هذه؟ فهي أيضا له باب واسع في الدين، والذين خصصوه بذلك هم الصوفية. كتب ديال الصوفية خصصوا هذا العلم، قرأوا إن شئتم كتبهم، باب التوكل على الله، باب الرجاء في الله، باب الإخلاص في العبادة، باب الرياء في العبادة، باب علاش هذا العلم؟ يقول المرء أن يعبد الله في جنه هم لم يسبقوا إليه، بل كتبوا من قبلهم عبد الله المبارك الحسن البصري وكثير من التابعين. علم المقاصد للإنسان، إنسان مقاصد الإنسان في الدين، مقاصد في الزواج شنو، مقاصد في البيع شنو، مقاصد في التجارة شنو، مقاصد في طلب العلم، مقاصد في الصلاة شنو، مقاصد في الزكاة شنو، مقاصد في الحج شنو. راه كل مقصد بقدر ما يكون القصد عظيما يكون الأجر عظيما، بقدر ما تكون المقاصد كثيرة يكون الأجر كثيرا. علاش ملي كيدخل مثلا الإمام أحمد عند الشافعي وأكل عنده طعاما كثيرا، شنو قالت له بنته؟ قالت له إني أرى هذا الرجل يأكل كثيرا. قال لها والله ما أكل طعامكم من أجل الجوع، ولكن آكله لأنه شف. آكله ففي الأكل كان يقصد الانتفاع، ليس فقط يأكلوا يشبع ويحيي الدين المرض. فجمع بين قصدين، هكذا كان السلف، تنقية القلوب وملؤها بالخير، حيثما وجد مفتاح من فتغات تنزل هذا الخير وتنحو. احنا لا، أين القصد؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هل الواجب فقط هو نسخ القبلة من الله أكبر فرائض الصلاة؟ لذلك كان كثير من السلف تجدهم أنهم يذهبون في هذا المذهب في هذا السبيل على على على شتى على شتى السبل. فرق ديال المقاصد، فرق المقاصد. كان دابا كيدخل المسجد وكيتمثل، وقصده أن يعلم الناس. كاين اللي كيتوضا قدام الناس باش يعلمهم، باش يعلمهم من الوضوء. كاين اللي كيقول شي مسألة فقهية كيطرحها من أجل أن يسأل عنها وهو يعلمها. باب من سئل عن شيء وهو يعلم. النبي صلى الله عليه وسلم كيسولوا باش يفهموا الناس. أقول شي واحد علاش دابا كيعرف هذا المسألة كيسول؟ تكون دابا في شي مجلس كتسول شي سؤال باش الناس يستفدوا منه. هذا القصد جيد. وتسأل سؤالا وأنت تفرج به التعنت. ثم هذا ما غاديش يعرف هذا المسألة باش نقول عليه باش نبين له بأن راه ما تعرفش. قدير على النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وهذا كان العلماء مما يسمى بالجنة. وكان يكره المسائل. شنو المسائل؟ شنو المسائل؟ المسائل اللي فيها المعميات والألغاز وسؤال الناس بما لا فائدة فيه. إذا فالقصد إذا كان هذا هو أن ينتفع الناس به بحال جبريل على منهج جبريل من الإنسان يا محمد ما الإسلام على صداق أوار. قال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم أمر دينكم. أحسن القصد استفاد الناس. ورجل جال يتعنت تعنته قصده سيء ولا خير فيه. العبرة بالمقاصد. قرأوا أفعل أفعل أفعل أفعل من أجل فقه ذكر مثل أجل فقه. ويتعرفوا بأن سبحان الله العظيم هذا الطرف لا يغفله ليكون لكذا لألا لأكد سبحان الله العظيم هذا المفهوم تحت بعد كل فعل. إلا أن يقولوا ربنا الله خرجوا من ديارهم ومن بغير حق. إلا أن يقولوا ربنا الله خرجوا من ديارهم بطنا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. ومن يهاجر في سبيل الله يجلس في الأسود في سبيل الله. كل شيء خرج. هؤلاء خرجوا وهؤلاء خرجوا، هؤلاء هاجروا وهؤلاء هاجروا، هؤلاء تصدقوا وهؤلاء تصدقوا، هؤلاء صلوا وهؤلاء صلوا، رئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة زيد خاشعون. فعرفنا أن الذي كلفنا به في مقاصد أعظم من الذي كلفنا به في الخروج. قام يفهم ذلك أسده إذا ما لقيتش هذا العجب العجب في المقاصد. وتجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مشي إلا وعد الله. ها هما جمعون، ها هما القصد، ها هما المرددون، ها هو الجزء من الأعمال. ويرحم الله ابن حزان الذي قال ربع الدين. أنا أقول أكثر نصف الدين إذا كان عندي الحق، لكن ما عندي الحق أنا مش عالم. أقل مش عالم. وقلت تعالى ونقول نصف الدين هو إنما الأعمال بالنية، لأن الإنسان ليس فيه إلا جسد وقلب، وكل ما يتعلق بالقلب يتعلق بالبدن. كل عبادة بدنية لها علاقة بعبادة. إذا فالبدن له نصف وللقلب نصف، ولم يبقى إلا شيء آخر. إذا فيمكن نقول إنما الأعمال بالنية نصف الدين. هذا الاعتبار ولا ذهن نصف العلم. إنما الأعمال بالنية. وهذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا يمكن قصره على هذه الأمور التي يذكرها الفقهاء، بل يجب أن ندخل فيه هذا الجانب وهو أهم شيء في ما لا يتم الواجب. دابا طلب العلم متى يكون طلب العلم؟ طلب علم شرعي إذا قصد به وجه الله. إذا قصد به وجه الله كيف يمكن الإنسان أن يقصد به وجه الله؟ أن يكف نفسه أحيانا. لأن كان شو دابا يقول لك أنا دابا عندي جوج الأنظار، إما غادي نقرأ هذا العلم على الرياء، بغيت شوية نجمع شوية ديال المعلومات باش نكون شوية لاباس، الناس يعطوني شي حاجة الله فيا، ما يسمونه في علم الاقتصاد بتحسين الوضعية، هذا شي تيبو، دابا كيك عندي جوج الأنظار، إما غادي نخلي هذا العلم ونبقى جاهد إلى يوم القيامة، هذه مصيبة، إما غادي نطلب هذا العلم على الرياء والسمعة، ولا مت غادي نتألمت على حالة خطيرة، ماشي هذا هو المهم، ما تخليش العلم ما تديرش الرياء، علاش؟ إذا رأيت نفسك في مجلس إشرأبت إلى الظهور كفها، إذا رأيت النفس تريد أن تتعالى بما تعلمت كفها. هذا هو المطلوب، ماشي تخلي العلم وتمشي. وتقول أنا ما غاديش نخرجش لأنه طريق للهلاك. هذا تتورى طريق إلى أكثر من الهلاك. إذا رأيت النفس إشراءً باطل الظهور ولم تعطى حقك في مجلس من المجالس مع وجود ما يستوجب ذلك من الطلب، كف النفس عن الطلب واحميها من الحركة، فهذا هو المطلوب منك. وهنا لأن ذاك الشيء اللي كان الشيطان كيقول لك باش ديروا ما درتيش، هذا هو العبادة. هكذا إذا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب لا يمكن قصره على هذا. إيش نقولوا له نقصر؟ وهذا أهم. فصار استذهب إليه إنسان فقال له يا فلان لما لا تعظ الناس؟ قال إني لم أفعل بكل ما أقول. قال لو انتظرنا حتى نفعل بما كنا نقول لم نقل كلمة أبدا. عظ ثم فعل، هذا هو المنهج الصحيح. غير تعرفون وفرصك تدير ذاك الشيء واخا ما كدير دابا ولكن دير فرصك بانك غادي دير. اذا ما لا يتم الواجب الا به فواجب لا يمكن ابدا قصره على ما ذكره الفقهاء من الوضوء والصلاه وبد من الادخال، انما الاعمال بالنيات والمقاصد. زيد كاين من وشرط سفر من المخلصين. قال لانه قيس فلو قال تسلل ابتداء صلينا بغير وضوء حتى يزول دليل على اشتراط الطهر انتهى. إلا معنى لشرطيته سوى حكم الشرع أنه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب. الشرط الشرعي شرط في التكليف، والشروط إذا توقف عليها الفعل وجب أن تدخل في الأمر. على كل حال الأمر المطلق إذا أمر به وكان قد توقف على شرط وجب أن يعلم بأن ذلك الشرط داخل في ذلك الأمر، وهذا معنى قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان مقدورا عليه. أما إذا كان الأمر المطلق مأمورا به فإنه لا يمكن اعتبار الشروط التي تحكم بها الأذهان داخلة في الأمر، لأن الأمر المطلق لا تؤخذ منه الشروط. إذا كان الأمر الشرعي يتوقف تفصيله على شروط هذا راه داخل. أما إذا أمر الشرع بأمر بماهية وبغيت أنت تدير لها شروط فهذا لا يمكن. ولذلك بعض الفقهاء الذين يشترطون في بعض الأمور التي ورد فيها الأمر الشرعي المطلق رد عليهم غيرهم، لأن الأصل في الأمر أن يؤخذ بدون شروط. لكم دابا كتشوفوا الفقه أن بعض الأمور وردت مطلقة ثم الفقهاء داروا لها شروط، داروا لها شروط، وهذه الشروط دابا إذا كان لا دليل عليها فإنه لا يجوز الأخذ بها. إذا أمر مثلا الشرع بهيئة ما ولم يقيدها بأي شرط وجاء إنسان يقول يشترط في هذا الفعل أن يكون كذا وكذا وكذا، القاعدة الأصول تقول الأمر المطلق لا تؤخذ منه الشروط. الأمر المطلق المجرد لا تؤخذ منه الشروط. وتجد في كثير من المسائل الفقهية أنهم تدرس شروط تجدها في الأمر مع العلم بأن الأمر تفتشتر الحديث مثلا من كتنبه في الحديث تفتشتر، تجد أن بعض العلماء حينما يناقشون مسألة تجب شروط مثلا شرط كذا إنما يصح هذا الفعل إذا كان كذا، إنما يصح إذا كان كذا، إنما يصح إذا كان كذا. يقال لهم بأن الأمر إذا أمر به ولم يعرف أن له شرطا شرعيا فإنه لا يجوز استخراج الشروط من الأمر لزيادتها على مطلق الأمر المجرد الذي يطلب المهنة. أما إذا كانت له شروط فطلبها الشارع فقد طلب أيضا الإتيان بشروطها، لأنها داخلة في الأمر، داخلة في الأمر باش دخلت، هذا هو الكلام. لماذا دخلت؟ دخلت بالعرف الشرعي. اللغة ما غاديش تدخلك في الوضوء في الصلاة، مثلا لو قال لك أحد صلي اللغة بمعنى ادعو ما غاديش تدخلك العرف، ما غاديش يدخلوا الشرع أدخله. إذن فالذي أدخل هذا الشيء واعتبره مأمورا به بالأمر بما يتوقف عليه هو الشرع. وعلى هذا الأساس تعلم أن كثيرا من الأشياء التي شرطها الشارع وإن لم يذكرها فإنه يذكرها عند كل أمر وقام ذكرها ركز بخلقه. منها الشروط العامة ومنها الشروط الخاصة. الشروط العامة كمثل الإخلاص والقصد لوجه الله والأضداد التي تناقضها كالرياء والسمعة وقصد غير وجه أرى كلها كتدخل. إلا جلس على قيم الصلاة أراه يامرك بهذه الأمور العامة التي يامر بها عند كل عبادة وهي داخلة ويجب الإتيان بها، ويامرك بالشروط الخاصة كمثل الطهارة واستقبال القبلة وطهر الخبة وهذه كتسمى الشروط الخاصة. وما لا يتم الواجب إلا به فيه شروط خاصة وشروط عامة. فإن أنت قلت بأنني سآتي بالشيء وألوي الخير قيل لك بأن الأمر ما لم تأتي بشروطه لا تنفعك النية، النية لا تنفع إلا بعد تحصيل الأمر الشرعي بشروطه وأسبابه وخصائصه وحقيقته، هات تنفعك النية. ماشي تقول لي مثلا صليت بلا وضوء وعندي النية، هو غير نديرو شي حاجة ونتكلو على الله، إنما الأعمال بالنية. لا، الأعمال بالنية نعم، ولكن بعد الإتيان بالشيء على الوجه الشرعي تاما، عاد تما النية تنفع. ماشي أنا مثلا غادي نمشي ندير واحد الزكاة اللي بغيت، ولا الحج اللي بغيت، ولا الزكاة ولا الصلاة اللي بغيت، ولا الصوم اللي بغيت، ونتلقى مع شي واحد يقول لي إنما الأعمال بالنية. لا، الأمر بالشيء أمر مما لا يتم، شروط عامة وشروط خاصة. لذلك من صلى الآن بغير وضوء وخرج من الصلاة وقل لك الصلاة ديالي صليتها بلا وضوء، غتقول لي إنما الأعمال بالنيات، هذا خطأ. ومن كلف بعمل بحال شي واحد دابا تيقول لك أنا ما كنقصد غير الخير، كتقصد الخير هو ديال الأمر الشرعي كما هو، أنا ما كنقصد غير الخير. ينفعك قصد الخير إذا أتيت بالشيء متقنا تاما كاملا استجمع جميع الشرائط الشرعية، عاد كينفعك القصد الحسن. وليش أنا صليت بالناس وربي تيشوف القلب حتى لا تنسى هذا تيشوف. لذلك من لم يأتي بالعبادة على وجهها الشرعي وقال نيتي حسنة لا يكفيه ذلك، لأن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم به بشروطه العامة وشروطه الخاصة. شحال واحد دابا كتلقاه كتهضر معاه تقول ليه شفتي الفاتحة اللي كتحفظها إوا كتقراها مزيان، يقول لك وأنا تنقرا الحمد لله إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات بعد أن تتعلم الفاتحة وتجيبها بشروطها الشرعية وتستقصي فيها في العمل حتى تأتي بها الوجه الشرعي وتقراها بهيئتها الشرعية وبالكيفية المطلوبة شرعا، عاد كتكون إنما الأعمال بالنيات، لأن الأعمال بالنيات إنما هو شرط من الشروط ولا يغني عن بقية الشروط، هو غير شرط من الشروط، ماشي غيستغني على الشروط الأخرى. ومن شرط الصلاة أن تأتي بها على الهيئة الشرعية والكيفية التي أنزلت بها عند الله على صورتها المخصوصة المنصوص عليها، عاد كيكون ذاك الشرط ديال النية كينفع. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما النية إلا شرط من الشروط وليس من تمامها. إذن إنما الأعمال بالنية اللي كنقولو ودفش اللي كنقولوه راه مثلا نقولو إنما الأعمال بالنية فقط ولا عبرة بالشروط الأخرى. النية شرط، والطهارة شرط، والإتيان بالفرائض شرط، والإتيان بالأسباب شرط، وارتفاع الموانع شرط، لأن الذي يقبل منه ظنه هو المجتهد، أما الذي عنده القدرة على الإتيان بالفعل لا بد أن يأتي بالفعل تاما، عاد تكون ذاك الشرط ديال النية نهار. واش دابا الناس اش كيقولوا ملي كتهضر مع شي واحد تيقول لك ربي تيشوف القلب، ودابا انت درت لي الكاسيطه ديال المغني في الطوموبيل، كتقول له حيد عينا هذا الشيء، حيد عينا هذا الشيء، ما بغيتش نسمع هذا الشيء. تيقول لك شوف ربي هنا هذا، تيقول لك شوف الاعمال بالنيه، حنا ما كنديروش هذا الشيء كنقصدوا فيها، ودرتي شي حاجه محرمه بالشرع ودخلتيها الى الوجود وكتقول لي انما الاعمال بالنيات، بحال شي واحد دابا تمشي قاع ديال الشراب ورقتي اش تدفع انما الاعمال بالنيات، انا ما قصدت ما قصدت حرام، وينفعك قصد عدم القصد. من ادخل شيئا الى الوجود على حقيقته ثم اضافه بالنيه فحينئذ نقول اتم الفعل وقد اتى بما لا يتم الواجب الا به، والنيه وحدها لا تكفي، وليس هذا في الامور الشرعيه بل حتى في الامور الطبيعيه، حتى في الامور العاديه النيه والقصد الحسن لا يكفي وحده، بل لا بد من استتمام الافعال العاديه. شوف هذا مثلا بقات الكفار في الجهاد، يقول لك شافي انا ملي خصني نصر الاسلام بارك عليا، لا ماشي انت فقط اللي خصني نصر الاسلام، راه حتى هذوك الرسول هذوك الانبياء اللي داروا الاسباب العاديه والصوم راه حتى هما تيقصدوا نصر الاسلام، ولكنهم ما اغفلوا شيئا مما يتم الواجب الا به، ما يتم الواجب به شرعا وما يتم به الواجب عاده امر امر به الشرع، ماشي فقط شرعا حتى عاده. واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل، القاتل قاتلك بالفم، انا عندي النيه الحسنه ان شاء الله هنا احنا غادي نقتلكم بالعقيده، نعم ما فيها شك، ولكن هل هي شرط واحد في القتال او في الجهاد مثلا او في درء العدو لا ماشي وحده كافي. لذلك فإن النية وحدها من بنى عليها الحكم فقد بدل الشريعة وسفى أهلا. حاش واحد تقولي مثلا تقول خوف الله كيسبق حروف الله، هذا تقول هذه الناس ديال الصوفية. شيخ واحد قال لك قرا واحد الفاتحة ولحن فيها مزيان، وملي صلى دوك الناس اللي مروا وراه استهجلوا فيه علاه واستنكروه واستقبعوه واستعظموه. قال لك ملي كمل الصلاة خرجهم قال لهم الخوف ديال الله تسبق حروف الله. واش هذا فقه؟ هذا ممكن يتقبل؟ خوف الله تسبق حروف الله. نعم خوف الله بعد الإتيان بحروف الله، لأن خوف الله ليس إلا سفر من الشروط. ماشي هو كل الشروط؟ ماشي هو كل الشروط؟ طهارة الحدث لا تغني عن طهارة الخبث، طهارة الخبث لا تغني عن استقبال القبلة، استقبال القبلة لا يغني عن عن عن قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة لا يغني عن الركوع والسجود، خوف الله لا يغني عن بقية الأركان. إلى كين نافع، لكنه لا يغني لأنه ليس إلا شرطا من جملة الشروط التي تنبني عليها الشريعة، التي تنبني عليها. إذا ما لا يتم الواجب إلا بفواجب لا يقصر على الأحكام الشرعية، ولا يمكن قصره فقط على حسن النية، بل لا بد من استتمام جميع ما يتم الواجب به، سواء كانت الشروط شرعية أو عادية أو عقلية. يقرأ تعالى انظروا ماذا في السماوات والأرض. واش تيمر هنا باش تمشي بواحد العقل مي، راه تيمر اولا باستثمار قوة النظر وادوات النظر والبحث عنها ومعرفة طريقة النظر وتنقية النفس من الكدورات. لكي يكون عقلك قادرا على النظر يجب ان تكون عندك ادوات النظر. اذا هذه المسائل كلها من باب ما لا يتم الواجب الا به. النية وحدها لك، انا مثلا قصد غير الخير، انا سيدي مثلا انا بغيت غير الخير، ولكن اتقان العمل شرط في حسن في صحة النية. ولذلك من قال بانه سيحب الله تعالى ويعبده بشيء اخر ويكفيه شرط من الشروط مع عدم استتمام الشروط الاخرى لا يكفيه. حمثلا شو تقول لي انا تنسمع امك تشوفها تغني صعبا علي جفاك، يقول انا اتذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هي مزيان هذا لقد اكسبتني، ولكن ما خصك تعرف لان من شرط الشرط الشرعي ان يكون ما توصلت به الى ذلك الفعل مباح. ما تكفيش هذاك الخشوع تصلي، لان ذاك الشيء ما هو الا فائده من الفوائد، ولا بد ان تكون الفوائد الاخرى او الشروط الاخرى شرطان لا بد منه في اتمام الواجب، وهو الخشوع والخوف من الله والرجاء. ولا باش نقول يقول لك شي واحد باش يصوف ولا شي حاجه، يقول لك واش هذا الشيء كدير وعلاش كنذكروا غير الله؟ حنا ما كنقصدوا غير وجه الله، ولكن وجه الله لا يكفي ان تقصده، بل يجب ان تقصده بما شرع، ماشي تقصده بما تريد. الا يتم الواجب الا به، الواجب باش دير الفعل الشرعي، ما كيكفيش حسن النيه. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ما عرفتش انا شنو كيوقع، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. بسبب ماذا؟ بسبب انهم بنوا على شرط واغفلوا شروطا. ما لا يتم الواجب الا بفوجئ الكلام فيه طويل، يمتد الى العادات والعقليات والعبادات والشروط الذاتيه والشروط الفعل والشروط في القلب، يعني شروط كثيره كي يستلزم هذه، لا يمكن الاكتفاء ببعضها عن بعض. ومن ظن ذلك فانه قد بدل او انه لم يفهم. ثم قال: ولا فرق في الوجوب بين كون الشرط شرعيا. شوف سيقول لك المصنف باش تعرف انك عندما تقرا فعل الامر في القران انك حينما يذكر القران شيئا فانه سكت عن اشياء. الله سبحانه وتعالى عندما امر باوامر الجزئيات سكت عن الشروط العامه، الاخلاص العباده والتصديق لله والتربيه والتركذا، هذه كلها سكت عليها ملي قال واقيموا الصلاه. هاي تقول ماشي شرط؟ كيف لا تكون شرطا؟ والشروط الشرعية العامة تلزم عند كل عبادة وعند كل معاملة، والمقاصد حتى هي الشرع. مثلا يقول مثلا وأحل الله البيع، ولا عندما يقول الشرع مثلا فإذا تقودت الصدفة تشير في الأرض، واش هذاك فان تشير دابا في الأرض صحابه مطلق؟ ما كانش فعل الأمر اللي هو مطلق في القرآن، لا بد من شروطه، ماشي فان تشير في الأرض. وهذا هو الفقه، فقه الكلمة شنية؟ أن تعلم مراد الشرع بها وما حده الشرع لها، ماشي فانتشروا في الأرض. تقول لما أمرني بالانتشار غادي نخرج واحد البلاصة اللي فيها الغناء، ولا واحد بلا غادي يمشي للعموم قال لي الانتشار اذا امرني بالانتشار بدون قيد. هذا خطا، لا يمكن للشرع ان يامر بامر الا والشروط الشرعيه العامه حاضره عند كل امر. اجيب من دعك، اجيب من دعك، نعم فعل امر بشرط، بشرط كل شيء بشرط، لان من ظن بان كل الاوامر المطلقه مطلقه عن الشروط فهو غير مستحضر لما يجب عليه. اجي من دعك مثلا اذا كان تكون في تكون فيه مثلا الامور اللي غادي تخالف الشريعه او مثلا فيها الغيبه ولا تقول اجي من دعك، اجي من دعك، هذه ظاهريه مقززه، هذه ظاهريه ظاهريه جافه لا علاقه لها بالجفاء، لان الله تعالى اذا امر لا يمكن ان يامر الا بما هو شرعي، وما هو شرعي لا يمكن ان يناقض المنهي. ولذلك يجب أن نستحضر دائما حينما نسمع فعل الأمر أن الشروط العامة والشروط الخاصة تذكر وإن سكت عنها، وإنما سكت عنها الشرع لأنه علمنا في آية أخرى أحكامها. الأمر يجب دائما التنبه له. شو تقول مثلا رجحوا ما طاب لكم من النظام تناولوا العدا ورباه، شو شي تدير اللي بغيتي حفظ لك فعل الأمر ما هو فعل. هذا الشيء تدرون في فقهاء دابا في المذاهب كلهم، تتبع التوقف عند لفظه لمعرفة حده، شنو الشروط، شنو الصورة الشرعية له. ولذلك دابا الإنسان تيقرأ دابا بحال هذا الشيء ديال الشاب دابا، لما كان عيب حد، ولكن غير كنطلبوهم باش يتوقفوا شوية باش يفهموا حد اللفظ، تيقرأ لك الحديث تمشي تنزلها بلا في البلاصة، ما عرفش الشروط، ما عرفش الأسباب، ما عرفش الموانع، تنزلها. عرفتي شنو هي المحل ديال التنزيل ولا لا؟ وشروط التنزيل، شروط الإتمام، عرفتيها؟ الحديث واحد ما عرفش تعرف ديال الثقة ديال المسألة. لأنه الشرع يتكلم بشيء ويسكت عن أشياء، ومن هنا قال العلماء من نظر في الشرع دون أن يجمع الأدلة فإنما يفسده أكثر مما يصلحه. جمع بين الأدلة، إذا ما جمعتش بين الأدلة شنو غادي دير؟ غادي دير روينة، غادي تمشي شي واحد الأحاديث وتنزلو والأحاديث أخرى اللي معاه في الشروط ديالو والموانع وكذا وكذا، راه باش تقيس. واش كاين شي حكم شرعي اللي ما عندوش موانع؟ واش كاين شي حكم شرعي اللي ما عندوش شروط؟ واش كاين شي حكم شرعي اللي ما عندوش حد؟ كاينش. خليو الناس يقراو باش يفهموا، ما تحجروش عليهم، وعندما يفهموا ديك الساعه ما كاين مشكل، يديروا اللي بغاو. الانسان اذا كان يتكلم عن عن عن احاطه بالموضوع، ولكن اذا كان يتكلم دون ان يعلم ما يجب عليه علمه راه تجلو. وشوف دابا شي واحد جدا كتناقش معاه كيجيب لك حديث واحد اللي حافظ، مع ان الكبار ديال العلماء ديال سميتو تيقول والظاهر من هذا الحديث كذا وهو حجه في بابه ان لم يكن له معارض. تجي شي واحد دابا تيقرا شي حديث، هذاك الحديث دابا بمجرد ما تيقراه تنوض تصرخ ايها الناس خيار المجلس ثابت في الحديث واسقطه مالك وابو حنيفه كذا، واذا رجعنا نلقاو بان خيار المجلس لم يسقطه مالك وانما اختلف فيه الصحابه. هل الاشتراك بالذات او الاشتراك بالبدان؟ وهل التفرق هو الاشتراك؟ واش الاشتراك والتفرق واحد في اللغه؟ لما مختلف الافتراق بالكلام والتفرق بالبدن، قاعدة شهورة في الحديث حتى يفترقا وحتى يتفرقا. فإذا كنت لم تحيط باللفظ ولم تحيط بالمعنى ولم تحيط بالحديث ولم تحيط علاش أنت كتنوض هذا الصباح؟ لا مزيان مزيان ولا كيفاش تفهم؟ إذا بلغ ديك الساعة بأن ديك الأدلة التي شيقت ضعيفة وجب عليك المصير إلى ما صح عندك، ولا يجوز لك أن تقبل، ولكن قبل أن تفهم لا يجوز أن تفهم. واش النظر عنده شروط ولا ما عنده شروط؟ النظر علم عنده قواعد حاله بحال جميع العلوم، عنده قواعد عنده ضوابط، ومن لم يعلم مسالك النظر في الشريعة ربما عاش طول حياته وهو يظن أنه على صواب وأن غيره على خطأ والصحيح خلافه. لذلك وجب على الناس أن يغشى المجالس ويكثر من المذاكرة ويكتب إلى الآفاق ويسأل ويبحث، ولا بأس بذلك. إذا استبان له الخطأ في شيء فليرد ذلك إلى جهله لا إلى قول القائل. علاش ديما كنبداو بأن الكل ما عارفين شنو حنا كنعرف؟ علاش ما يكون العكس هو الصحيح؟ علاش ما يكون أنا الجهل ديالي هو الذي دفعني إلى ظني أن فلانا أخطأ وأنني أنا المصيب؟ علاش ما يكون العكس؟ أن جهلي هو الذي صور لي أن فلانا مخطئا، وقد صور الجهل لقوم بأن الإسلام ليس فيه العدل وليس فيه الحق، هكذا صور لي. ولكن هل تصور نهاية العلم أو هو بدايته؟ ثم أين البشر كله؟ العلم ديالو شنو هو؟ كسبي، وكسب العلم ما هو إلا شيء وسيلة من الوسائل نشكك فيها المظنونة ليس الحقيقة. هذا ما كترفع يديك مثلا في الدعاء تجي شي واحد يقول لك روينا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رفع يده إلا في الاستسقاء ويعمل بنفس الصورة قالك ولما أورد حرف الحصري دل ذلك على ولكن هل هذا الكلام ديال النبي صلى الله عليه وسلم ولا كلام ديال أنس ما رفع ولكن عندما ترجع تجد أن الحافظ المنذري ألف كتابا أثبت فيه عشرات الأحاديث التي رفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء وأورد فيها النووي وحده في شرح المهذب للشيرازي أكثر من 30 حديثا هذه مسألة من المسائل الكثيرة حتى إن القوم رأوا بأن من السنة رفع اليدين في الدعاء مطلقا وهذا مذهب جماهير العلماء لأنهم نظروا في الأحاديث كلها واستخرجوا منها هذا الحكم وقالوا رفع اليدين في الدعاء سنة عند كل دعاء ولا يختص بالاستسقاء ولا بالجيش ولا بالحرب ولا بشيء بل هو سنة نبوية وفعله عليه الصلاة والسلام في أمرين يزل على الإباحة فيه فلا يجب قصر النظر يعني. إذا أمرنا الشرع بأمر كالصلاة قد أمرنا بالوضوء وإذا أمرنا بالوضوء فقد أمرنا أيضا بأمور تكون مع الوضوء وكل شيء يرتبط بشيء أو عقليا كترك ضد الواجب لأن يعني إذا أمر بالصلاة فقد أمر بترك ضدها وهو ترك الصلاة وترك الترك ولا فرق في الوجوب بين كون الشرط الشرعي كالوضوء أو عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من جزء الرأس ليتحقق غسل الوجه نعم فقال قالوا ذلك قالوا لابد من إدخال جزء من الرأس للاحتياط في غسل الوجه ومنه إمساك جزء من الليل للصائم وفيه خلاف عندنا أي يقول نسمي لا صيام لمن لم يبين صيام من الليل ولكن من الليل هنا أي في الليل ومن جعل نية شرط في جزء من الليل فقد شرطه ومنهم لم يشترط ذلك وقال لو أنه نوى مع الفرد سحاب وكالإتيان بخمس صلوات لأجل منسية جهل عينها وكاد الحكم فيما إذا اختلط ثوب طاهر بثياب نجسة أو إناء طاهر بأوان نجسة فإنه يصلي بعدد النجس وزيادة طاهر وقيل يتحرى وهو قول ضعيف بعض العلماء قالوا لا عندهم مثلا عشر الأواني واحد فيهم لطاهر قالت تبع عشر الوضوء عشر الأوضئة كل إناء بوضوء كل إناء غادي تصلي الاحتياط لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإذا اقتضى الحال السير على الاحتياط فإنه يلزم وهذا الشيء مخصوص يدخل فقط في علم الوضوء سواء تبع للتربية قد يرحم باش في الزمن ما بقاش الناس تربي والو أولاد دابا الناس تلقوهم وتحسبوا بأنهم راسق ما بقاش الناس عندهم سوق باش نبقى عندهم سوق ها باش نبقى عندهم سوق يدخلوا اللي يخرجوا اللي يخربقوا اللي يدلاش وبعض يدخل في نفاه مطلقة أي سببا كان يعني أن بعض المخالف نفى وجوب المقدور الذي لا يوجد الواجب المطلق إيجابه إلا به بوجوب ذلك الواجب لأن الدل على الواجب ساكت عنه فالأمر عندهم لا يقتضي إلا تحصيل المقصد للوسيلة ولم يعطوا الوسيلة حكم مقصدها ذبلي عنا وتحديد لفظ الأمر الذي يتوقف على شرط ولك النقش هنا الأمر إذا أمر به الشرع وقد توقف على شرط ولك النقش هنا هل ثبت بالدليل الذي أمر به أو ثبت بالدليل المنفصل وإذا أمر الله تعالى بأمر مطلق هل أمر بذلك الشيء في ظنه أم لا هل يستلزمه أو يقتضيه أو ما هو وجه دلالته عليه المالكية يقول الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به وعلى هذا بنوا سائر مذهبهم الفقهي وقد تقدم أنهم ينظرون في ذلك في الشرط الشرعي والعقلي وكذلك العقلي والعادي والشرعي كلهم تقولوا بأنها تدخل في الأمر إذا أمر بغسل وجهه فقد أمر بما يتحقق به ذلك جاي الجزئية الفقهية التي بنيت على هذا إذا بغيت تخرجها وتقرأ كتب الفقه الملك تتبعها من باب قوله والطهر ميتما لا دم له والبحي ولو طرت حياته بدري ومدري ولعبه ومخاطر لا محرم لك إلى خير هذا غادي تقراه وتتبع فيها هذا المسائل اللي قلت لك أن الملكية يقولون ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب تبع آية القاعدة في المملكة وسوسة مسألة كتبنا فيها تذكروها على هذه القاعدة في المذاهب الأخرى لا تجد أنهم يذكرون الشيء ولا يذكرون مقصده. والقاعدة الفقهية تقول وللوسائل حكم المقاصد، وللوسائل حكم المقاصد من حيث الوجوب، وإن كان فاخفض منها رتبة، لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وسيأتي ذلك مفصلا في بابه. فإن قيل بأن هؤلاء حققوا اللفظ وقالوا بأن اللفظ إذا زل لا يعطيك إلا نفسه فقد سكت عن الشرط، إذن فالأمر لا يقتضي إلا تحت المقصد الوسيلة، ولم يعطوا الوسيلة حكم مقصدها، بدليل أنه إذا ترك المقصد كصلاة الجمعة الحج فإنه يعاقب عليهما دون المشي إليهما، وإذا لم يستحق عقابا عليه لم يكن واجبا، لأن استحقاق العقاب من خصائص الوجوب. هذا الذي ذكروه هنا وهو الإتيان بصلاة الجمعة إذا لم يمشي إليها يعذب على صلاة الجمعة فقط، ولو كان المشي إليها واجبا لعذب على صلاة الجمعة وعذب على المشي إليها. إذن فهذا دليل على أن هذا البقر من مذهب الإمام مالك، مش المذهب المخالف. المذهب المخالف يقول بأن الأمر بالجمعة ليس أمرا بالمشي إليها، ولو كان الأمر بالجمعة أمرا بالمشي لكان الحساب عليهما معا، أي على ترك الجمعة وعلى ترك المشي. كذلك الحج مثلا، من ترك الحج يعاقب على ترك الحج ولا يعاقب عن ترك المشي إليه. فعرفنا من هذا أنه الأمر بالحج ليس أمرا بالمشي إليه، والأمر بالجمعة ليس أمرا بالسعي إليها. إذا لو كان أمرا بهما بها بما ذكر لكان العقاب مترتبا على السبب على المشي كما ترتب على الجمعة، أو على المشي للحج كما ترتب على الحج. والانفصال دليل عدم الالتزام، عدم الالتزام. فإذا حكم بأمر وانفصل عنه لازمه دل على أن الملزوم إذا منفصل، لأن من لازم الجواب الوجوب ترك الواجب العقاب، ولما فقد اللازم والعقاب عرفنا أنه أيضا قد فقد اللازم والملزوم، وهذا من باب الاستدلال بتخلف اللازم عن انعدام الملزوم. ولعل هذين القولين هذين مسلمين عند الجمهور، وإلا لما تأكلهم القول بوجوبه به، ولكن هنا ما شهد لهذا القول، إنما قال ولعل هذين الدليلين غير مسلمين عند الجمهور. يعني إذا كان هذين الدليلين غير مسلمين فما هو جواب الجمهور عنهما إذن، وبماذا أجاب الجمهور عنهما إذن؟ إن كان غير مسلمين فما هو الجواب؟ لو كان المشي إلى الجمعة واجبا لكان الحساب على الجمعة والمشي معها، ولما عرفنا يقينا بأن الذي يحاسب عليه المرء هو ترك الجمعة وليس المشي، عرفنا أن المشي ليس واجبا، التخلف اللازم يدل على تخلف المشي. فما هو جواب الجمهور على هذا الدليل القوي الذي ساقه من قال بأن الأمر بالشيء ليس أمرا بما يتم به؟ هو الجواب للجمهور على هذا. أولا يجب أن نعلم بأن العقاب على الشيء إذا عقب المرء على الشيء فإنه يعاقب عليه بتركه، الترك هنا يستلزم أنه ترك أسبابه وشروطه، هذا أداه واضح. إذا كان يحاسب على ترك الجمعة فتركه الجمعة فيه الحساب على أنه ترك الأسباب والشروط. إذ لو أنه بدأ في السعي إلى الجمعة ثم مات في الطريق ما حسب، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فعرفنا بأن الحساب كان عليهما معا، على تركه الجمعة وعلى تركه الأسباب، لأنه لو دخلت الأسباب لكان قد سقط عنه الأجر، قال تعالى فقد وقع أجره على الله. إذا فإذا استأذن عليه لو دخلت في ذلك لا تقطع عنه، ولكن لما لم يفعل ولم يأتي بالأسباب حوسب على الفعل من حيث هو، وكذلك على أنه لم يأتي بما يصيبه. وهذا واضح، جواب مقنع ولا لا؟ ها؟ يمكن لك أن تقرر الدليل من هذه الجهة، أن تقول أنا قلب عليه الدليل على ثم قلب الدليل، فتقول لو لم يكن السعي إليها واجبا ما سقط عنه العقاب بالدخول فيه، لأن إسقاط العذاب بالدخول في السعي ثم وقع له الموت وهو ماشي إلى المسجد دليل على أنه دليل على أنه واجب، لأن الواجب لأن سقط العذاب عنه دليل على أنه إنما سقط له الإتيان بالمطلوب منه. لا غير هو دابا هو التقرير قال الدليل يقول لك من لوازم هذا هو دابا غادي يجيبوا من هذا المعنى يقرروا الاعتراف بهذا من لوازم ترك الوجوب العذاب والأمر بالشيء والأمر بسببه فيه أمر بأمرين كمن ترك الصلاة وترك الزكاة يحاسب على ترك الصلاة ويحاسب على ترك الزكاة هم ولو قلنا بأن الأمر بالشيء الجمعة واجب لكان فيه الحساب على ترك الجمعة وعدو وعلى ترك الشيء هم ماشي ما قلت هو سميته قال لك لو كان واجبا وما قلت ماشي ما دخلش ما دخلش بحكم العادة هي واش غير وصفه بالوجوب ولا لا ولا نصفه بأنه شرط عادي ليس واجب هو عادي ولكنه ماشي شرط شرعي ماشي واجب لأن من شرط الواجب إذا سئل فعادي على كل حال تقرير المسألة واضح لا غير إذا قلنا إذا الواجب عليه هو إذا كان ساكن في المسجد ينوض باش يصلي إذا في القيام ينوض ويدخل إلى ما نوض خلف الصف راه ترك ما يتم الواجب إلا به هذاك تخلى السعي وهذا خلى ما نضش ولا ما خرج من البيت كاع هو في وسط المسجد ولكن ما خرج باش يصلي ترك السبب لأن كل إنسان سببه مختلف هذا في السعي وهذا في الوقوف وهذا في القيام وهذا بالمجيء وهذا بالركوب وهذا بأمر آخر فلكل إنسان سببه الذي يجب عليه مش مختلف في شرط أنه غيمشي ساعة يستلب الرابج ليقول فزعة وإذا ذكر الله يمشي المقصود هنا أن الأحكام تقدر بحسب الأحوال مفهوم هذا الشيء؟ نعم إذن من العلماء من قال الأمر بالشيء ليس أمرا بما يتم به إذا كان مقدورا عليه وبعضهم ذهب إليه والبعض ذو رأيين قد تفرق يعني أن بعض المخالفين غير المطلقين ذهبوا إلى رأيين مختلفا فبعضهم قال إنه يجب بوجوبه إذا كان سببا كإمساس النار لمحل فإنه سبب الإحراق عادة بخلاف الشرط كالوضوء للصلاة والفرق أن السبب للسند بالمسبب وارتباطا به من الشرط بالمشروط لأنه يلزم من وجوده وجود المسبب بخلاف الشرط مع المشروط قال يوم الحرمين يجب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا عقليا كترك الواجب أو عاديا كغسل جزء الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه إلا وجود لصورة مشروطه عقلا أو عادة بدونه فلا يقصده الشارع بالطلب بخلاف الشرعي فإنه لولا اعتبار الشرع له لو وجدت صورة مشروطه بدونه فكان اللائق قصد الشرع إليه بترك الحاجة إلى قصده لعدم ما يقتضي المذهب الثالث يعني أن بعض المخالفين لنا معشر المالكية غير المطلقين شنو هما المطلقين هم الذين قالوا بأن الأمر بالشيء ليس أمرا بما يتم به مطلقا هذا تسموه المطلقين ها تسموه الطائفة المطلقة ما لا يتم الواجب إلا به فهو غير واجب مطلقا سواء كان سببا أو شرطا هذا هو المعروف هذا هو المقصود به المطلقين وهم الذين فصلوا فقالوا بأنه يجب بوجوبه إن كان سببا كإمساس النار لمحل إذا أمرت بالإحراق فقد أمرت بالإمساس هذا مذهب بعضهم إذا أمرت بالإحراق فقد أمرت بالإمساس لأن الإمساس سبب والسبب أشد تعلقا بمسببه من الشرط بمشروطه هذا تصير معقول إذا أمرت بالإحراق فقد أمرت بماذا؟ بالإمساس واش حنا دابا كنقربوا نحددوا هذيك الشغله العظيم في الشريعه وهي افعال دابا نديروها دابا نعرفوها نحددوها لان حنا دابا صيغه افعال هي المشكله عندنا نحددها تحديدا علميا مضبوطا من جميع جهات هي اللي كنقراو افعال لان الله تعالى عندما اراد ان يبلغ هذا الدين بلغه بصيغه معروفه كثيرا ماشي دائما ولكن غالبا هي صيغه افعال وبغينا نعرفوا الحد ديالها الشرعي واش قلنا ان الله حد حدودا ان الله حد حدودا حدودا لفظيه حدودا معنى للماهيات حدودا عقلت عليه ولا لا حديث من ابي ثعلبه الخشاني ان الله حد حدودا وغلنا نديروا الحد صيغه ايش الامر ولا شفتوا دابا شنو درنا اش وقعنا اليوم في هذا الشيء ديال ما لا يتم الواجب الا به واش واجب ولا لا بغينا نحددوه اقيموا الصلاه امر بالوضوء قال لك لا أمر بالجمعة ليس أمرا بالسعي قالوا لا بل هو أمر بنحد ذو الحد ديال إفعال، واش كيدخل فيه الشروط والأسباب ولا ما كيدخلش إلا الإتيان به. ما الذي ينبني على هذا؟ كيقول شاف اش غادي يدعي أي هاي باش تيبني على هذا، حتى تدخل الفروع الفقهي وشوف اش كيتبنى عليه. بحال القضية ديال التيمم، القضية ديال التيمم، علاش شي واحد تيتبدا في كل صلاة وشي واحد ما كيتبدا عند كل، هذا هو سبب تلك المسألة. وعشرات المسائل كلها ترجع إلى هذا الأصل اللي كنقراه الآن، لأن قال ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، يشترطون عليك البحث عن الوضوء لكل صلاة. واش أمر بالصلاة؟ الأمر بالصلاة هو أمر بالوضوء؟ ها؟ واش أمرك بالظهر؟ واش أمرك أن تتوضأ له؟ ما لقيتيش؟ مشى الظهر بالتيمم، جا العصر، أمرك بالثور ولا ما أمرك بها؟ أمرك بالوضوء ولا لم يمرك بالوضوء؟ إذا مشيت تقلب عاوتاني على الماء، ما لقيتيش تيمم مرة أخرى، لأن كل أمر يكون أمرا بما لا يتم إلا به ولا يصار إلى الرخصة إلا عند تعذره. الظهر بوحده، العصر بوحده، المغرب بوحده، كل أمر ديال الصلاة منفصل عن الآخر. فإن قيل الوضوء قيل هذا هو الأصل في الوضوء أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل الصلاة حتى كان عام الفتح، فتوضأ وصلى صلوات بوضوء واحد، فقال رسول الله رأيناك شاهدت الشمس، فقال عمدا فعلته، فأخرج الوضوء من هذه القاعدة بفعله، وبقي التيمم، فبقي الوضوء لمن لم يجد الماء، لأنه ما جاش التيمم بجميع الصلوات. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلوات بتيمم واحد، ومن لم يتبع قواعد العلم فربما ظن ضعفها، ولكن ضعف هو اللي ضعف. إذن هذه المسألة دابا اللي كنقرأ، ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، تقول لك الحنافية تتيمم وتصلي ولا يلزمك طلب الصلاة الماء لكل صلاة، لأن الأمر بالشيء ليس أمرا بما يتم. فإن لم تجد الماء، ما لقيتش الماء، فأنت على حكمك السابق. فوجود الظهر بعد العصر بعد الظهر، وإن أمرت بالصلاة لست مأمورا بطلب الماء لها، لأن الذي كان استصحبته وهو طهارة بالتيمم يستمر إلى أن ينتقد بما ينتقد بالوضوء أو تجد الماء. مرد هذه المسألة إلى هذا. والكثير الآن ممن يحبون الإغراب والانشراد في مقام العبادات تمشي مثل هذه الفروع الفقهية وتستعملها في البلايس لما معروفة فيها، لكي يقال بأنه رجل ذو حذق في الفقه فاهم للنص استطاع أن يستقي من النص الفقه. مش تمشي الورد بقى يقرأ عليهم الصراط المستقيم باش يعترضوا عليه، يقول لهم راه كاين هاد القراية تماكش في الوقت، قرب الصراط وخلي الصداع تماكش. ديك كنقرا بقراءة صحيحة من قراءة السلف، وعلاش كتقرا هادشي على العوام زعما باش تبين لهم بأنك راك مطلع مزيان في القراءة؟ هادي كاين كيعرف عشرات المرات داكشي اللي كتعرف داكشي وما كيبينو للناس، تقرب الناس عادي، لأن الشريعة أمرتنا بأمور ونهتنا عن أمور، والأمور التي أمرتنا بها راك تمر بنا عند كل جزئيتين، كما قلنا ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، تأمرنا بالتألوف، تأمرنا بدرء الفتنة، تأمرنا بالمودة، تأمرنا بجمع القلوب، راك تحضر عند كل فعلين. ولذلك هؤلاء تحضروا إذا استعرضوا في الأدلة التي تكون عند كل مسألة، ولما لم يستتر هؤلاء ظنوا بأنهم أعلموا من غيرهم، والصحيح أنهم لم يراعوا ما يجب عليهم أن يراعوه. إذن الأمر بالإحراق أمر بالإمساس. إذا أمرك الشرع بإحراق شيء فقد أمرك أن تمسه بالنار، لأن الإمساس سبب، ولهذا هذا مذهب من يرى بأن السبب يدخل في الأمر. قالوا والشرط لا، الشرط ليس كذلك. قال إمام الحرمين يجيب إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة، هذا مذهب آخر، لأن المذهب ديال المفسرين فيه جوج، دابا عندنا جوج المذاهب في هذه المسألة، ماشي مذهب واحد. دابا المذهب الأول يقول ما لا يتم الواجب به زيد، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، صافي. المذهب الثاني ما يتم الواجب إلا به فهو ليس بواجب مطلقا، سواء كان سببا أو شرطا. المذهب الثالث تفسير أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان سببا. المذهب الرابع ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان شرطا شرعيا، وهذا مذهب إمام الحرمين. وقد يطربك إمام الحرمين بأسلوبه وبلاغته إذا رجعت إليه وهو يقرر هذه المسألة. رجعت إلى كتاب البرهان ستجد فيه أنه أتى فيه بكلام متناسق الكلمات متناغم الحروف. مهم. إذن إمام الحرمين له مذهب رابع في هذه المسألة، وقال إن كان شرطا شرعيا في الوضوء للصلاة فإنه أمر به، لا عقليا كترك اليد الواجب أو عاديا كغسل جزء الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه، إذ لا وجود لصورة مشروطه عقلا أو عادة بدونه، فلا يقصده الشارع لأن الشارع لا يقصده إلا ما لا يمكنه أن يتنبه له العقل، أما ما يتنبه له العقل وتحكم به العادة والعقل فإنه الشارع لا ينبه عليه لأنه من باب تحصيل الحق. يقول ينبهنا الشرع على ما لا نكتسبه بالعادة ولا نكتسبه بالشرع، أما ما نحصله بالعادة والعقل قال لا يحتاج الشرع إلى التنبيه عليه لأنه من باب تحصيل الحاصل ومن باب التنبيه لشيء نعلم حقيقة أنه يحصل. وهذا مذهبه معروف في مسائل كثيرة. قال الشرع لا ينبه ولا يقصد إلا ما لا يمكنه أن يدركه العقل وما لا يمكنه أن يعرفه بالعادة، لأن ذلك الذي تدل عليه العادة والعقل يستغنى بهما عن قصد الشرع إليهما. أشهد مذهب السلف أظهر لكم وأشهد بريك متراكي مزيان ولا ما مزيانش ولا معوج كلام ديال الإمام الحرمين مزيان ولا ما مزيانش استلكم فيه ذلك فيها الشيء. إذن هذا اللي قال الإمام الحرمين مثلا إذا أمر الشرع بغسل وجهه هل يقصد إدخال جزء من الرأس؟ قال لك ماشي شرط يقصد لأن العادة تحكمه وما تحكمه العادة لا يقصده الشرع وما يحكم به العقل لا يقصده الشرع لأن الشرع إنما يقصد ما لا يمكن أن يعلم إلا من جهته. فتحصل لدينا في هذه المسألة في أربعة مذاهب. هذا مذهبه قوي. لا واش دابا ممكن تغسل الوجه بلا ما تخش يدي على الراس بلا ما تحكم على الراس؟ هو ممكن اذا خلاتي شيء من الوجه. واش ممكن تغسل الوجه بلا ما تحكم على شويه ديال الراس؟ كيفاش غادي الحدود بالضبط غادي تضر النيشان؟ يعني سلك عند سلك ما يمكنش داك الشيء. غسل الوجه لا بد تدخل فيه شويه ديال الراس لا بد تحكم على الراس لا بد هذاك المنزل ديالك يمشي شويه ديال الراس. وإلا غادي تخلي شي حاجه من الراس خلي منطقه منزوعه السلاح في الراس شي بلاصه ما كيدخلش ليها ما هي محسوبه من الراس ما هي محسوبه من الوجه. وإلا كانت شي بلاصه محسوبه من الراس محسوبه من الوجه نقدر نقولوا غادي تغسل الوجه بلا ما تمس الراس. اما إذا كانت غسل الوجه لا بد انك غادي تمس الراس انا مرافقين الا مشيتي في الراس لا بد كتمس الوجه لا بد كتمس الراس. ولذلك يقول لك هذا الشيء ما كيمرش بالشرع لان الشرع لا يمر الا بما لا يدرك ما لا يعلم الا من جهته. أما ما يعلم بالعادة وما تدل عليه الطبيعة وما يدل عليه العقل هذا كاع ما تنبه عليه الشرع لأنه يدرك بالعقل والعادة والشرع غادي ينبه الأمور. قال العلم الذي يعطيه الشارع هو ما لا يمكن أن يكتسب من العادة ولا يمكن أن يعلم من جهة العقل هو اللي كيزيده هذا هو الذي يزيده الشرع. أما ذلك الشرع معروف الناس يدركونه جميعا فلا حاجة إلى التنبيه عليه. مذهبه عندي هو الصح شرط شرعي أي غير ذلك العادي والعقلي ما في مصر لأنه هذا معروف من جهات أخرى فلا حاجة إلى الأمر شيء. إذن المذهب صحيح ما شك ذلك أصدركم في هذا المذهب وعليكم أن تأخذوا بهذه القاعدة غادي تلقوها عندي دائما تستعملها عندما ينسب شيء للعقل ويأراد أن ينسب للشرع فيقول لهم لا الشرع لا يعطينا إلا ما لا نعلمه من جهة العقل ولا نعلمه من جهة العادة أما ما يعلم منهما فالشرع لا ينبه عليه لأن إدراكه من باب تحصيل الحاصل. إذن إمام الحرمين له مذهب رابع في هذه المسألة وقال ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان شرطا ولم يذكر السبب والاستناد المسبب في الوجود في العقل والعادي فلا يقصده الشرع بالطلب فلا يجب كما أفصح به ابن حازم في مختصره الكبير. ولكن هذا المذهب الذي ذكره إمام الحرمين ورجحه بالوجه الذي تقدم ذكره رده السبكي ولهذا قال وقول السبكي في دفعه السباب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي منعه المحلي وأيد المنع بأن السبب انقسم كالشرط إلى شرعي كصيغة الاعتاق له وعقلي كالنظر للعلم، يعني عند من يجعل حصول العلم عقب صحيح النظر بطريق اللزوم العقلي كالعادي، وعادي كحز الرقبة للقتل ليس في وسعي إلا حز الرقبة دون ترتب الموت. على كل حال الكلام هنا يدور على ما داير إمام الحرمين في السبب في الشرط، جعل التفصيل وذكره وسكت عن السبب، ومن جاء بعده من العلماء سألوا ما رأي إمام الحرمين في السبب، هل الأمر بالشيء أمر بسببه أم لا؟ سبكي قال بأن السبب أولى من الشرط، ولذلك إمام الحرمين ربما يكون قد قال بأن السبب إذا أمر بالشيء أمر بسببه، ورده المحلي وقال لا فرق، لأن السبب والشرط إذا قال إمام الحرمين في الشرط بذلك الحكم فإن في السبب أيضا سيكون له نفس الرأي. وأيد المنع، أي أيد المحلي المنع الذي ذهب إليه بأن السبب كذلك قسم إلى شرعيين كصيغة الإعتاق، لأن من شرط إعتاق العبد إذا قال لك الله تعالى أعتق عبدا فقد أمرك بأن تنطق بالصيغة تقول يا فلان أعتقتك، إذ لا يمكن الإعتاق إلا بالنطق بتلك الكلمة، هذا معنى توقف الإعتاق على الصيغة. نعم، أو عقلي كما إذا أمرت بالعلم، من أمر بالعلم فقد أمر بالنظر، إذا وجدت قوله تعالى واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة واعلموا إلى آخره الأوامر التي ورد فيها طلب العلم وتحصيل العلم، فإنه فيه الأمر بالنظر، لأن النظر شرط وسبب في العلم، سبب في العلم، فالمرء لا يمكن أن يكون عالما إلا بسببه وهو النظر، والنظر هو إعمال العقل والانتقال من الأدلة المرئية إلى الأدلة التي لا ترى، ومن البراهين والأدلة إلى ما تدل عليه، ولكن يلزم في النظر أن يكون المرء قادرا عليه، لأن النظر يبدو أن يكون معه الأدوات، إذا يمكن للمرء أن يرى أسرار الخلق دون أن يكون عالما بذلك الخلق، لو أن إنسانا مثلا رأى مخلوقا من مخلوقات الله وأراد أن يعبر مما رآه إلى علم يكتسبه مما رآه يجب عليه أن يكون عالما بذلك الذي يراه، فلو أن إنسانا أعطى لك مثلا زهرة وقال لك انظر في هذه الزهرة كيف خلقها الله، إذا كنت عالما بما تركبت منه وبطريقة خلقها وبطريقة تركيب المواد فيه وبأسرارها وما فيها من مواد وما فيها من ترتيبات وما فيها من توازن وما فيها كذا، فهنا ستعبر إلى قدرة الله، أما إذا أعطاها لك ونظرت إليها فقط وأنت ترى شكلها هكذا دون أن تنفذ إلى أعماق خلقها وأسرارها هذا ما تتمش نظر، لأنك لا تملك أدوات العلم التي تجعلك تخترق الشيء المرئي لتعلم أسراره، إذ من شرط النظر العلم بالمنظور فيه وأحواله وأسراره إلى آخره. إذا من أمر بالعلم فقد أمر بالنظر، والنظر لا يتأتى إلا إذا كان المرء قد اكتسب المعرفة بالشيء المنظور فيه، ومن هنا فإن الأوامر بعضها يستلزم الأمر ببعض، إذن عندما أمر الله بالعلم أمر بالنظر، وذلك عند من يجعل حصول العلم عقب صحيح النظر بطريق اللزوم العقلي لا العادي، إذن من جعله من باب اللزوم العادي يقول هذا شرط عادي، ومن جعله من باب اللزوم العقلي سيقول هذا شرط عقلي، إذن إذا أمر الله بالعلم أمر بالنظر، وإذا أمر الله تعالى بالنظر فإما أن يكون أمر بسبب عادي عندما يقول بأن اكتساب العلم بعد النظر عادي، وإما أن يكون قد أمر بسبب عقلي عندما يقول بأن اكتساب العلم بعد النظر عقلي. إذن فمن قال بأنه عقلي قال هذا سبب عقلي، ومن قال بأنه سبب عادي قال هذا أمر بسبب عادي، هذا هو المسألة، والمسألة واضحة بين الشيء. إذن وعادي إذن والسبب العادي كذلك، إذا أمر الشرع بالذبح بالقتل مثلا فإنه قد أمر بحذف الرقبة، لأن القتل لا يمكن أن يكون من المرء، إنما الذي يميته هو الله، ولكنك أمرت بالسبب، فإذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، احفظوا أنفسكم واحفظوا أهلكم من النار، الحفظ من النار أمر رباني لا يقدر عليه إنسان. إذن فلماذا أمر المرء في هذه الحالة؟ أمر بالأسباب الشرعية والعادية والعقلية. الأسباب الشرعية راه معروفة، وهي التي يكون الاهتمام بها، مثل مثلا أن يتجنب المرء إظهار الفواحش أمام أولاده، أن يربيهم على الصلاة، أن يربيهم على الخير، أن يربيهم على الكلمة الطيبة، أن كذا كذا كذا، أن يحاول جهد المستطاع أن يزرع فيهم الأسباب الشرعية التي تفضي بهم إلى الإيمان. العادية كذلك، أسباب العادية التي تضر يجنبهم إياها. الأسباب العقلية التي اقتضت العقل أنه يؤدي إلى المضار يجنبهم، وما يؤدي المصلحة يجنبه. هذا هو معنى قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، إذا حفظ من النار من يقدر عليه، ولا يقدر على حفظ من النار إلا الله. فلذلك هنا الأمر بالقتل لا، لأن الذي يموت هو الله. الله يتوفى الأنفس حين موتها، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، ولكن بأمر الله. إذن الأمر بالسبب العادي كحز الرقبة إذا أمر المرء، ليس في وسعه أي المكلف إلا حز الرقبة إذا مثلت بالموت، إذ قد حزت الرقبة في باب إظهار المعجزات ولم يقع الموت، كما في ذلك الصبيب الذي ورد في قصة أصحاب الأخدود. قد ذكر المفسرون قصة هذا الصبيب أنه رتب له كثير من أسباب القتل فلم يموت، لأن الأجل في يد الله. ثم قال له قل باسم رب الغلام وضربني بسهم فأنا سأموت، ففعل ذلك فأمن الناس لما رأوا أن هذا الاسم هو الصحيح، هو الذي جلب التأثير في القبر كما ما هو معلوم. فأمن الناس، فحفلت الأخاديد وأوقدت فيها النيران، فطرح فيها جميع من آمن. قال تعالى أصحاب الأخدود النار ذات الوقود جمع عليها قعود فمن شهود، والآية معروفة والقصة معروفة محفوظة. إذا من أمر بأمر فقد أمر بسببه إذا عجز عن الإتيان بالأمر لأنه لا يدخل في طوقه. إذا قلنا من أمر بقتل الكفار أمر فقط بحث رقابهم وضربهم وجلب الأسباب التي تفضي عادة إلى موتهم، ولك أن تأخذ هذه القاعدة وتسحبها على جميع ما يشبهها من كل ما أمر الله تعالى به من الأوامر ولم تستطع الإتيان بها فقد كلفت بأسبابها التي تحصلها، مثل مثلا كسب الرزق، مثلا كسب الإيمان، مثل كسب التقوى، مثل كسب الصلاح، مثل كسب الرجاء، مثل كسب التوكل، هذه كلها أوامر، ولكنها في واقع الأمر لا يمكن أن تحصل إلا لا يمكن أن يحصل على المرء إلا بها. إذن لأن مثلا باش يكون متوكل مكروس، كل متوكل الله تعالى لم يجعل فيك التوكل في قلبه، وقلبه بيد الله، قلبه بيد الله تعالى، فوجب أن يؤتى بالأسباب العادية والشرعية والعقلية، لأن الإسلام لا الإسلام يؤمن بالأسباب العادية ويؤمن بالأسباب الشرعية ويؤمن بالأسباب أن يأمر بها جميعا، ماشي بحال الديانات الأخرى التي تنفي العقل وتنفي العادة. هو يقول افعل الأسباب العادية والأسباب العقلية والأسباب الشرعية كلها افعلها فإن لها تأثيرا. وقبل ذلك اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر ومن لم يستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فأمر بالسبب العادي في العفة هو الزواج، ثم أمر بالسبب الشرعي الثاني فهو فكان يمر بهما جميعا، تارة يمر بالسبب العادي وتارة يمر بالسبب الشرعي، وكلاهما عنده لهما فوائد. يرتب الله على الأسباب العادية وأسباب. قال زكريا وجه التأييد أن السبب إذا كان ينقسم كالشرط إلى شرعي وعقل وعادي، فالسبب العقلي والعادي كالشرط العقلي والعادي بالأولى. فلا يطلق القول بأن السبب أولى بالوجوب من السبب الشرعي، على أنه لا يخفى أن السبب الشرعي لشدة ارتباطه بمسببه كالشرط العقلي والعادي أيضا لا كالشرط الشرعي. ذبهنا للسرعة لكان فيه النقاش الآن هو بين ثلاثة ديال العلماء، لأن إمام الحرمين سكت عن السبب وذكر الشرط، ثم من جاء من بعدهم العلماء ناقشوا المسألة وهو السبكي والمحلي، ثم أخيرا الشيخ زكريا الأنصاري. ثلاثة ديال الإمام ذكروا هذه المسألة وسمعتم ما ذكروا. السبكي قال بأن السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي، قال إذا كان الإمام الحرمين يقبل الشرط الشرعي فإننا نستدل على ما فعله بأنه يقول بالسبب الشرعي والعادي العقلي. لماذا؟ قال لأنه أولى. قال لأنه أولى، وكأنهم يقولون بأننا نقول بمفهوم الموافقة، إذا قال بالشرط الشرعي فأولى أن يقول بسبب شلي قال سبكي ومن عموم الحرمين، إذا ما كانش الأولوية، ما كانش الأولوية، كيفاش تقول بأن السبب أولى من الشرط الشرعي، وأن إمام الحرمين عندما قبل الشرط الشرعي يلزمه أن يقبل السبب العادي والشرعي والعقلي، كيفاش دليل هذا؟ ثم جلب الكلام الذي سمعتموه إلى آخره. قال زكريا وجه التأييد أن السبب إذا كان ينقسم كالشرط إلى شرعي وعقلي، فالسبب العقلي والعادي كالشرط العقلي والعادي بالأولى، فلا يطلق القول بأن السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي. إذن أيده زكريا، أيد المحلي، ها؟ أيد المحلي، هذا الشيء اللي جذب زكريا، هذا الشيء اللي جذب، نعم، الشيء فين؟ لبا المحلي، رد على السبكي، قال إذا أنا الشرط الشرعي والسببين به، هم بحالهم بعد الشرعي بحالهم بعد السبكي، لأن كل واحد منهم ينقسم، قال إذا كان ينقسم كالشرط، أي السبب، إلى شرعي وعقلي، فالسبب العقلي والعادي كالشرط العقلي والعادي بالأولى. فلا يطلق القول بأن السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي، على أنه لا يخفى نفسه بشيء الذاتي بذي الموجب كالشرط العقلي والعادي أيضا، لا كالشرط الشرعي انتهى. هذا الشيء اللي قال. قال زكريا وجه التأييد أن السبب إذا كان ينقسم كالشرط إلى شرطين وعقل وعبيد، فالسبب العقلي والعادي كالشرط العقلي. إذا لا فرق بينهما، إذا كان إمام الحرمين قد قبل الشرط الشرعي ولم يقبل الشرط العقلي والعادي فكذلك سيفعل في السبب، فلا يطلق القول بأن السبب أولى بالوجوب من الشرط الشرعي، على أنه هذا على تستعمل البلاصة اللي كانوا يستعملوا في هذا العصريين، رغم أنه لا يخفى أن السبب الشرعي لشدة ارتباطه بمسببه كالشرط العقلي والعادي. غير دابا واش دابا المشكل فين كان؟ والسبب الشرعي كحز الرقبة، إذا قال الشرع أقتل هل أمر بحز الرقبة أم لا؟ إذا قلنا بأنه يرتبط كثيبة العقل والعادي ما محتاجينش، فمثلا أعتق رقبة، إذا جعلنا أعتق رقبة أنه لابد من الصيغة، إذا جعلناه بدرجة السبب العقلي والشرط العقلي والعادي رحنا غيرش يقصده، لأن الشرع لا يقصد إلا ما لا يمكن أن يعلم إلا من جهته، أما ما علم بالعادة والعقل فهو لا يقصد ذكره. ها؟ لا دق لهنا لشدة الرباط بمسبب قصة العقل العادي لا قصة الشرعي. والإجماع على أنه إذا وجب المسبب وجب السبب، لكون وجوبه عند البعض متلقى من صيغة الأمر بالمسبب، وعند البعض من دلالة الصيغة، وعند البعض من دليل خارجي لا من الصيغة ولا من دلالتها، وهذا هو الذي ذهب إليه ابن الحزم ومن وثقه كما دل عليه كلامه في المنتهى والمختصر. إذن ما ذكر فيما تقدم من الحديث هو تحديد حد إفعال، وقد تقدم أنه إذا وجب المسبب كمثل الإعتاق مثلا وجب السبب وهو الصيغة، لكن وجوبه عند البعض هذا السبب متلقى المأخوذ من صيغة الأمر وهو أعتق، وعند البعض من دلالة الصيغة من صيغة الأمر أي إفعال، وبعضه من دلالة الصيغة وهو الأمر بالإعتاق، هذا معنى دلالة الصيغة، دلالة الصيغة الأمر بالإعتاق، وصيغة الأمر إفعال، تارة تقول دلالة الصيغة هو الأمر ومن صيغة إفعال ومن صيغة الأمر وهو إفعال، والفرق بينهما واضح. وعند البعض يقول بأن الأمر بالإعتاق ليس أمرا بالنطق بالصيغة، وإنما أخذ هذا الأمر بالنطق بالصيغة من دليل خارجي لم يؤخذ من صيغة إفعال ولا من دلالتها، وإلى هذا ذهب إليه ابن الحاجب ومن وافقه كما دل عليه كلامه أي ابن الحاجب في المنتهى كبر المنتهى السدي والأمال في علمي الأصول والجدل، هذا هو كتاب منتهى السدي والأمال في علمي الأصول والجدل، والمختصر ديالو اسمه مختصر منتهى السدي والأمال في علمي الأصول والجدل، مختصر ديال المنتهى. والدليل الخارجي هو أنه لم يكن في وسع المكلف ترتيب السبب على المسبب كان القصد بطلب المسببة الإتيان بأسبابها، والمعنى أن الأسباب هي المقصودة بالمباشرة لأنها التي تمكن مباشرتها قالوا في الآية البينات. أشنا هو هذا الدليل الخارجي الذي ليس تدل عليه صيغة أعتق؟ هو أنه هذا هو الدليل. لما لم يكن في وسع المكلف ترتيب المسبب على السبب وهو أن ينزل صفة الإعتاق على العبد، صفة الإعتاق على العبد، يمكنش أنه بحال مثلا طلق، يمكنش مثلا تلبس المرأة بالطلق تديرها مطلقة، شنو عندك؟ يقولها باللسان، طلقها باللسان، هذا هو السبب اللي عندك. أما أن تكون مطلقة فهذا أمر موكول لله، لأن الله هو الذي سيجعلها مطلقة. وكذلك البيع، الحاجة التي تبيعها ما تخفف فيها صفة الحلال لمن تبعها له، ولا أن تجعلها محرمة على من سرقها، لا، ولكن السبب الذي يجعلها هذا وهذا تملكه. غير مثلا تديرها للسبب لشي واحد حلال تبيعه وتجعله حلالا، لكن الحلال ما تقدرش تديرو ليه أنت تديرو ليه حلال، أنت تأتي بالسبب الذي يجعل به الشرع ذلك الكتاب حلالا، الشرع هو الذي يجعله حلالا أو حراما. لذلك فإذا كلفنا بشيء فقد كلفنا بالأسباب، والمعنى أن الأسباب هي المقصودة بجميع الأمور لأنها التي تمكن مباشرتها، أما أثرها فهي موكولة من الله. فهم الشيء؟ فهم؟ فهمت ولا لا؟ إذا ما كلفنا به واش هي؟ واش هي المسببات ولا الأسباب؟ أسباب مثلا أقم الصلاة، ما تقدرش أنت تجيب الصلاة، ولكن تجيب الأسباب التي تدخل الصلاة إلى الوجود، ولكن شكون اللي غادي يسمعها؟ هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقبلها ولا يقبلها، يجعلها صلاة ولا يجعلها، ولكن إذا جبت الأسباب لا تعطي تقبل منك. إذا أمرنا بالأوامر بما جاء أمرنا، أمرنا بالأسباب، أليس كذلك؟ نعم. ومن قصر في الأسباب قد خالف الأوامر، ومن قصر في الأسباب فقد خالف الأوامر. لقصف الأسباب، الأسباب الشرعية والعادية والاسمية، خذ الأوامر ديال الله سبحانه. وهذا الشيء اللي خصنا دابا نعرفوه، ما هي الأسباب؟ أشني الأسباب التي تمكننا من بعض الأشياء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وأمرنا بها. قال سبحانه وتعالى وإياي فارهبون وإياي فاتقون، أطلب الرهبة تكون في القلب. إذن حد اللفظ الشرعي كما رأيتم في باب ما لا يتم الواجب الذي وجب فيه هذه المذهب التي استمعتموها، وهذه المسألة تضاف أو تزاد إلى ما تقدم لتصوير هذه المسألة على وجهها. وما وجوبه به لم يجب في رمي مالك وكل مذهب، يعني أنهم احترزوا بالمطلق عن المقيد وجوبه بما يتوقف عليك الزكاة، وجوبها متوقف على ملك النساب فلا يجب تحصيله في مذهب مالك. شروط الوجوب لم يقل أحد بأنها وجبت، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذا كان، نعم، إذا كان مقدورا، ثم إذا كان من باب الأداء، أما من باب الوجوب لا، مثلا بلوغ حل الزكاة بحل النصاب لا يلزمك تحصل النصاب من أجل أن تخرج الزكاة، وهذا أمر مجمع عليه. والواجب المطلق هو ما لا يتوقف وجوبه على مقدمة وجوده، ويجوز أن يكون واجبا مطلقا بالنسبة لمقدمة ومقيدا بالنسبة لأخرى، فإن الصلاة بل جميع المكلفين موقوفة على العقل والبلوغ، جميع التكاليف موقوفة على العقل والبلوغ، فهي بالنظر إليهما مقيدة، والصلاة بالنسبة للطهارة واجبة مطلقة. وما في قوله وما وجوبه به واقعة على المقدور المكلف شرطا كان أو سببا، والضمير في وجوبه الواجب المقيد فما يدل عليه سياق. إذن شروط الوجوب أجمعوا على أنها غير واجبة بالأمر بالصلاة، مثلا إذا أمرنا الله تعالى بالصلاة ولكن أمر في حالة من الحالات التي فقدت فيها شروط، بحال مثلا احنا جالسين في المجلس يقول لنا الشعر صلوا، ولكن فينا الصبيان، فينا مثلا النساء اللي عندهم العذر وكذا، دابا المخاطبين بالصلاة هما الناس الذين يتوقف صلاتهم على الطهارة، أمر بالصلاة والطهارة. أما الذين يتوقف صحة صلاتهم على شرط الوجوب والبلوغ مثلا زوال المانع فهذه لم يؤمروا بها. وقد يكون أي أمر كيفما كان مقيدا، أي أمر، لأن مثلا إذا قال الشرع صلوا وخاه مطلق من جهة أن الطهارة داخلة فهو مقيد من جهة البلوغ والبلوغ. على كل حال المسألة واضحة. إذن ما المقصود بما لا يتم الواجب إلا به فواجب؟ الشرط الأداء وليس الشرط الوجوب، لا شرط الوجوب هما شيء.